بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. أخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا، كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول 9 صور: عين بعين أو دين أو منفعة دين، لا أو منفعة، أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. وقوله: على التأبيد يخرج الإجارة. يخرج الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. كتاب البيع، المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر كتاب البيع بعد كتاب العبادات، بعد كتاب العبادات، وهذا لأن العبادات هي الأمور التي خلق الناس من أجلها، فالإنسان خلق لأجل العبادة، فبدأ المصنف بالعبادة، بدأ المصنف بالعبادة، لأن العبادة هي الغرض التي خلق الإنسان من أجلها. ثم والعبادة يشمل الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، الصوم، والجهاد كما سبق، عندما نضعهم باب العبادات، ومنهم نضعهم باب الحدود. ثم بعد العبادات شرع بكتاب البيع قبل كتاب الأنكحة، قبل كتاب الأنكحة، لأن البيع ليس كالأنكحة، البيع من الضرورات التي يحتاج الإنسان إليه، فالإنسان يحتاج إلى ما في أيدي الآخرين، الإنسان يحتاج إلى ما في أيدي الآخرين، ولا بد من هذا. فأنت تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى سيارة راحلة، إلى مسكن، إلى آخره. الإنسان يحتاج من الأمور ما في أيدي الآخرين، ولا سبيل إليه إلا بالبيع والشراء، لا سبيل إليه إلا بالبيع والشراء. فقدمه المصنف، قدمه المصنف على كتاب الأنكحة. ثم بعد البيوع والمعاملات يحتاج الإنسان إلى النكاح إلى آخره، ثم يذكر كتاب النكاح. فقال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. كتاب البيع، كتاب كما سبق مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابا، يكتب كتبا وكتابا أو كتابة، وهو من المصادر السيالة التي تحصل شيئا فشيئا، سمي كتاب من التكتب وهو الاجتماع، ومنه كتيبة الخيل إلى آخره أو الجيش، لأن الكتاب يجتمع فيه الحروف، الكلمات، الجمل إلى آخره، فسمي كتاب، وهو مضاف، والبيع مضاف إليه، والبيع مضاف إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: جائز بالإجماع. جائز بالإجماع، قدم الإجماع على الكتاب والسنة، قدم الإجماع على الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لا ينسخ، والكتاب والسنة يحصل فيه النسخ كتاب والسنة يحصل فيه النسخ، وإلا فالإجماع لا يكون إلا بدليل، الإجماع لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة. لكنه قدموا هنا لبيان أن الإجماع لا ينسخ، إذا أجمعوا على شيء فإنه لا يمكن أن يزول هذا الإجماع. قال: جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. وهنا نأخذ قاعدة أن الأصل في البيع الحل، أن الأصل في البيع الحل، ولهذا عندنا قواعد وضوابط، عندنا قواعد. فنقول مثلا القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع. القاعدة الثانية: الأصل في الفروج المنع، الأصل في الفروج المنع، أو قل التحريم، الأصل في الفروج التحريم. القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل. القاعدة الرابعة، قاعدة الرابعة: الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود الصحة. ولا يحتاج أن نقول قاعدة في الأطعمة الأصل الحل، الأصل في اللباس الحل، ما يحتاج أن نقول هذا. لماذا؟ لأنها تدخل في قاعدة الأشياء. فإذا قيل الأصل في الأشياء الحل فإنه يشمل ما يستعمل ويستخدمه الإنسان من اللباس وغيره، ويشمل الأطعمة ما يؤكل وما يشرب، ويشمل المركوبات إلى آخره. فالأصل في الأشياء الحل. وما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي، ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في العبادات المنع، ما معنى هذا الكلام؟ أننا إذا رأينا إنسان يتعبد الله جل وعلا ها نطالبه بالدليل، وإذا رأينا إنسان متوقف عن العبادة ها لا نطالبه بالدليل، نقول هذا الأصل. الأصل أنه لا يعبد إلا بدليل. فإذا رأينا شخص يتعبد الله جل وعلا بشيء نقول أعطنا الدليل على ما تفعله، واضح ولا لا؟ طيب الثانية: الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج التحريم، يعني الفرج محرم إلا بالنكاح أو ملك اليمين، إلا بالنكاح أو ملك اليمين. فإذا رأينا مثلا رجل يخلو بامرأة، يخلو بامرأة، ما نقول الأصل الحل، لا، نقول لماذا تخلو بها؟ أعطنا الدليل على الخلوة، واضح ولا لا؟ إذن الأصل في الفروج ما هو؟ التحريم. الثالث ما هو؟ الأصل في الأشياء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما الدليل على الأولى، على القاعدة الأولى أصل العبادة المنع، قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجوز أن تعمل إلا بدليل. أما الفروج فقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأصل في الفروج التحريم. الأشياء الأصل فيها الحل لقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا في معرض الامتنان، ولا يمكن أن يخلق لنا ما في الأرض ويمتن علينا به إلا وهو جائز، جائز ننتفع به من جميع الوجوه، جميع وجوه الانتفاع، إلا ما دل الدليل على منعه، ما دل الدليل على منعه. فإذا رأينا إنسان مثلا يأكل أكلا، إنسان يأكل أكلا ونحن لا نعرف هذا الأكل، ما ندري ما هو هذا اللحم، هل نقول أعطنا الدليل على حله لك، أو هو يقول أعطوني الدليل على منعي عنه؟ ها الثاني، نعم، ما نقول أعطنا الدليل على أن هذا اللحم حلال، لا، نحن نقول نعم الأصل حل، فإذا منعناه منه قال أعطوني الدليل على منعكم إياه. لو أن إنسان صاد صيدا لا يعرف هذا الصيد، ما يدري ما هو هذا الصيد، ماذا نقول؟ نقول الأصل الحل، يأكله، إلا إذا دل الدليل على أنه مما منع، مما منع، كان يكون ميتة أو ذو مخلب أو ذو ناب إلى آخره، واضح ولا لا؟ طيب، والأصل في العقود الصحة، هذا الأصل. وإذا قيل الصحة معناها أنها جائزة، لأن الصحة فرع عن الجواز. فالأصل في العقود الصحة. أي شخص لا يتعامل معاملة بيع شراء إجارة ها ما يجوز أن نمنعه منها إلا بدليل، لا يجوز أن نمنعه إلا بدليل. فلو وجد الآن مثلا معاملات في البنوك، معاملات مع الناس، ما هو الأصل؟ الأصل حل، هذا الأصل. فإذا منعناه من معاملة علينا أن نأتي بالدليل، علينا أن نأتي بالدليل. واضح ولا لا؟ هذه قواعد وضوابط تنفع طالب العلم، هذه قواعد وضوابط تنفع طالب العلم. وقوله جل وعلا وحل الله البيع، هذا يدل على أن الأصل في البيوع الحل، والأصل في العقود الصحة. لكن الأمور المحرمة في المعاملات، الأمور المحرمة في المعاملات تدخل تحت قاعدة من خمس قواعد، تدخل تحت قاعدة أو قل ضابط من خمسة أشياء، خمس أشياء ما عداها فهو حلال. ضابط الأول الربا، يعني المعاملات المحرمة تعود إلى خمسة أصول، تعود إلى خمسة أصول. الأصل الأول الربا، الأصل الأول الربا. الأصل الثاني، الأصل الثاني الغرر والجهالة، الغرر والجهالة. الأصل الثالث الخداع والتغرير، الخداع والتغرير، الخداع والتغرير. الأصل الرابع الضرر في الدين، الأصل الرابع الضرر في الدين. الأصل الخامس الضرر في البدن، الضرر في البدن. انتبه، أي محرم من المعاملات تجد يدخل تحتها واحدة من هذه الأصول، أو تحت اثنين منها أو ثلاثة أو تحتها كلها، المهم لا يكون خارج عنها أبدا. يعني أي معاملة الآن، أي معاملة في الدنيا نقول هذه محرمة، لابد أن تندرج تحت أصل من هذا الأصول، سواء أصل أو أكثر من أصل. فإذا كان مثلا ذهب بذهب أو مال بمال إلى آخره، ماذا يكون؟ تحت قاعدة الربا، صح ولا لا؟ أو يكون الأصل الثاني ما هو؟ الغرر والجهالة، يكون هذا الشيء في جهالة، إما أن نغر البائع وإما أن نغر المشتري بجهالة، سواء جهالة في وصفه أو جودته أو كماله أو إلى آخره. واضح ولا لا؟ ما الثالثة؟ الخداع والتغيير، نخدعه نغره، يعني ندلس عليه، نغش في هذه السلعة، إذن البيع يدخل تحت هذا. أو ضرر في الدين، ضرر في الدين كالمعازف مثلا. لماذا المعازف محرمة؟ يعني فيها ضرر في الدين، ضرر في الدين. لماذا الخمر محرم؟ يعني فيه ضرر في الدين، وقد يصل الضرر في البدن على العقل إلى آخره. طيب الثالث الضرر في البدن كالسم، يعني بيع أي شيء يعني يتسبب في مرض البدن أو ضرره أو عدم برئه إلى آخره. إذن لا يوجد معاملة محرمة إلا وهي داخلة تحت ضابط من هذه الضوابط أو أصل من هذه الأصول الخمسة. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو البيع. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. يقول قاله ابن هبيرة، ابن هبيرة الحنبلي الوزير صاحب الإفصاح، يتكلم في كتابه هذا عن اتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة ومن خالف منهم إلى آخره. فهو يقول هو أخذ شيء ويعطى شيء، لأن المشتري والبائع ها كل منهم يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، سواء الأخذ ها في الذمة أو عين، كله يعتبر أخذ وإعطاء. يعني لو قلت إنسان مثلا بعني الكتاب الذي عندك، بعني كتاب المغني، قال خلاص بعتك كتاب المغني ب20 ريال، صح ولا لا؟ هو ذهب يأتي بكتاب المغني وذهب تأتي ب20 ريال، البيع تم الآن وانتهى، تفرقت من المجلس، البيع تم، لكن هل أنت نقدت الثمن أو في الذمة؟ ها، لا يزال في الذمة، سواء العين أو الثمن كله في الذمة، ويعتبر ها أخذ شيء ويعطى شيء، أنت أخذت من الكتاب أعطيتها القيمة وإن كان هو الآن في ذمتك، لكن الأصل ها أن تعطيه الثمن وتأخذ المثمن. إذن البيع أخذ شيء ويعطى شيء، قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، مأخوذ من الباع. أتعرفون الباع؟ ها ما هو الباع؟ ها الباع هو ما كان جار، هو جار الذراع أو مكمل الذراع. نعم، الباع، الباع هو اليد إلى هنا، هذا كله يسمى باع، هذا كله يسمى باع، واضح ولا لا؟ أو الاثنين؟ واحد. طيب على كل حال الباع في اليد، الباع في اليد كالمتر وغيره. فسمي البيع بالبيع لأن كل منهم يمد يده إلى الآخر، يمد باعه يعني يمد يده إلى الآخر. قال مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، الأخذ والإعطاء. قال وشرعا، وشرعا يعني تعريفه في اصطلاح، في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء، وهو مبادلة مال ولو في الذمة. طيب نأخذ الآن الزاد، أخذ الزاد لأنه هو التعريف، ثم بعد ذلك نرجع. يقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر بمثل أحدهما على التأبيد، هذا هو البيع. البيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، هذا هو البيع. انتبه للتعريف. إذن البيع مبادلة مال، مبادلة مال ولو في الذمة. ها هذا المثال ذكرتكم قبل قليل، حتى لو كان المال في الذمة، لأن الآن بعض الناس لا يعرفون الدين أو البيع إذا كان في الذمة إلا الدين المؤجل سنة سنتين أشهر، صح ولا لا؟ لا، الذي في الذمة، الدين الذي في الذمة، سواء تأتي به بعد دقائق أو تأتي به بعد سنة. فلو اشتريت من شخص من بقالة خبز وأخذت الخبز وذهبت ووضعت الخبز بالسيارة لتأتي له بالريال بالسيارة، صح؟ أنت الآن اشتريت خبز دين ولا نقد؟ دين، في الذمة، في الذمة، لأنك أخذت العين، أخذت السلعة ولم تسلم القيمة، القيمة أين هي؟ ها؟ في ذمتك، صح؟ إذن الآن حتى وإن لم تنقد القيمة وتسلم المال فهو مبادلة، لأنها الآن لا يزال في الذمة. إنسان اشترى سيارة دين أقساط شهرية، ها نقول مبادلة مال، صح؟ مال بمال، لكن المال في الذمة ولا نقد عين؟ في الذمة. إذن هذا هو البيع، البيع تبادل مال بمال، سواء كان هذا المال عينا معينا أو كان في الذمة لم يأتي به بعد، كله يعتبر مبادلة، واضح؟ ولهذا قال هو مبادلة مال، والمراد بالمال، انتبهوا، ليس المراد بالمال الفلوس، المراد بالمال الأعيان، سواء فلوس ولا غيرها، المراد بالمال ما هي؟ الأعيان، الأعيان. انتبهوا، تعريف البيع يحتاج إلى أن تركزوا معي. المراد بالمال، مبادلة مال، المراد بالمال الأعيان. الآن العشرة ماذا تسمى؟ عين، عشرة عين الآن، والمال هو كل ما يباع ويشترى وينتفع به، إذن المال، الفلوس هذه ينتفع بها، هي عين. طيب اشتريت مثلا عصيرا أو اشتريت حاجة من البقالة بكتاب بنسخة معك زائدة، عندك نسخة، قلت خلاص بعني هذا الخبز بهذا الكتاب، الآن مال بمال، الكتاب عين ولا ما هو بعين؟ إذن المراد بالمال الأعيان، العين الموجودة بيدك، سواء نقد فلوس أو سواء عين أخرى، كتاب، سيارة، أرض، بيت، كله يسمى مال. إذن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، لو كان هذا المال في الذمة، انتبههم معي، لأنه قد يكون المال الذي في الذمة ليس فلوس، السلم مثلا، السلم قدمت الثمن وأخرت السلم البر بعد سنة، الآن الذي في الذمة ما هو؟ نقد ولا مال؟ مال، وهو بر. إذن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني مبادلة أشياء عينية سواء نقدا أو في الذمة، فلوس ولا غير فلوس. والناس الآن تعارفوا على أن القيمة هي الفلوس النقد فقط، صح؟ لا، انتبهوا، القيمة الثمن هو ما يدخل عليه الباء، كل ما يدخل عليه الباء هو الثمن، واضح لا؟ كل ما يدخل عليه الباء هو الثمن. اشترى سيارة ب100,000، ما هو الثمن؟ ها، الفلوس، صح؟ طيب اشترى سيارة بسيارة، ما هو الثمن؟ السيارة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، الأولى ليست ثمن. اشترى كتاب بكتاب، أيهما الثمن؟ ممتاز. اشترى قلم بريال، أيهما الثمن؟ ريال. اشترى ريال بقلم، أيهما الثمن؟ قلم. كيف يكون الثمن قلم؟ أنت الآن ما عندك أقلام، قلت خذها العشرة هي، خذها العشرة هي، أبشتري منك الآن، أبشتري منك الآن قلم؟ لا، هو قال أبشتري منك العشرة، عشر ريالات، أنا ما عندي فلوس، أبشتري منك العشرة بهذا القلم، قلت خلاص خذ القلم، جيب العشرة، من البائع؟ أنت أو هو؟ أنت أبي هو. إن قلت أبي قلم بفلوس صار المشتري أنت، إن قال هو أنا أريد فلوس بالقلم صار الثمن ما هو؟ الثمن القلم، واضح ولا لا؟ إذن في صيغة البيع الذي يدخل عليه الباء هو الثمن، سواء كان فلوس ها أو غير فلوس. ولهذا بعض الناس الآن يشتري بفلوس، وحين يشتري بأرض، يشتري ببيت، يشتري بسيارة، صح؟ ما يدفع مال. إذن كل شيء يدخل عليه الباء هو الثمن، هو العوض، هو عوض هذا المبيع، واضح ولا لا؟ إذن شرعا مبادلة مال ولو في الذمة، ولو في الذمة، يعني يقول لك، ولهذا قال بقول أو معاطاة، هذا سيأتينا في صيغة البيع، أن البيع قد يكون بالقول وقد يكون بالمعاطاة. بالقول ها تقول مثلا بعني هذا الخبز بهذا الريال، بعني هذا الخبز، هذا قال بعتك إياه، أعطيته الريال وأخذت الخبز، هذا بالقول، صح؟ المعاطاة أعطيته الريال وأخذت الخبز ومشيت، هذا بيع بالمعاطاة. بقول أو معاطاة. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، انتبه، البيع هو مبادلة مال بمال، لكن ما هو المال؟ المال ليس الفلوس، الفلوس فرد من أفراد المال، المال كل عين، كل عين مباحة لغير حاجة، هذا المال، انتبه، كل عين يباح الانتفاع بها، يباح الانتفاع بها من غير حاجة، من غير حاجة، واضح لنا؟ طيب نأخذها كلمة كلمة، قوله والمال عين مباحة النفع بالحاجة، عين أخرج المنافع، أخرج المنافع، ما تسمى مال؟ استأجرت بيت، بعت سيارة مقابل أن تسكن بيته، أنت الآن اشتريت السيارة بمنفعة ولا بفلوس؟ ها، بمنفعة، هل المنفعة تسمى مال؟ لا، استأجرت بيت هذه منفعة، استأجرت لك طريق تمشي عليه، قلت هذا الشارع هذا خلاص أنا بنشتريه منك، الأرض هذه مملوكة لشخص، قلت أنا بنشتري منها 10 أمتار تمر عليها سياراتنا في الطريق، فاستأجرتها منه، استأجرتها، ما اشتريت، استأجرتها، هل هذا مال ولا منفعة؟ ها، منفع. إذن قوله والمال عين أخرج المنافع، المنافع لا تسمى أموال. مباحة النفع أخرج العين المحرمة، لا تسمى مال. ولو أن إنسان باع خمرا ما يسمى الخمر مال، حتى وإن باع واشترى. إذا باع الميتة، طيب المعازف تباع، لها محلات الآن تباع، ليست مال، ولهذا قيمتها محرمة لأنها ما تسمى أموال. فأي شيء محرم لا نسميه مال، أي شيء محرم لا نسميه مال، ها، واضح ولا لا؟ قال والمال عين مباحة النفع، مباحة النفع، قال بلا حاجة، إذن الذي يباح عند الحاجة لا يسمى مال، فيه شيء يباح عند الحاجة لكن ما نسميه مال. الكلب يباح عند الحاجة، للماشية، للزرع، هل نسميه مال؟ لا نسميه مال. الميتة تباح، الميتة ها تباح عند الحاجة، تباح الضرورة، هل نسميها مال؟ لا لا نسميها مال. إذن يشترط في المال ها أن يكون من الأعيان ليس من المنافع، من الأعيان، وأن يكون مباح، مباح النفع، المحرم لا نسميه مال، وأن تكون الإباحة ها مطلقة دائمة ليست لأجل الحاجة. إذا كانت الإباحة لأجل الحاجة لا يسمى مال. أنتم معي؟ طيب الآن جلد الميتة إذا دبغ، القول الراجح أنه ها يباح انتفاع إلى آخره، لكن من العلماء من يقول جلد الميتة إذا دبغ لا ينتفع به إلا في اليابسات، لا ينتفع به إلا في اليابسات. طيب هل هو مال؟ لا. لماذا؟ ها لأنه ليس مباح مطلقا، مباح الحاجة لليابسات فقط. إذن الضابط في المال، الضابط في الأموال ما هو؟ أن تكون أعيان، أن تكون مباحة مطلقا ليس لأجل الحاجة. ما هي اللي مباحة مطلقا؟ ها الذهب، الفضة، السيارات، الأموال، البيوت، العقارات، الدواب، هذه كلها مباحة مطلقا، صح ولا لا؟ لكن أي شيء يباح لظرف معين لحاجة هذا لا نسميه مال، لأنه مباح الانتفاع به عند الحاجة، وإذا زالت الحاجة حرم الانتفاع به فلا نسميه مال، كالكلب ونحوه. قال والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، بلا حاجة أو منفعة مباحة، هذا هو تعريف البيع، لأن قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. أنت إذا اشتريت منفعة شيء هذا يعتبر بيع، هذا يعتبر بيع، ولهذا قال مطلقا، مطلقا. فالمنفعة التي تكون عند الحاجة ها لا نسميها مال، لا نسميها، لا نسميها مال. قال ولهذا قال عندك في الحاشية رقم 5 يقول أي لا تختص صباحتها بحال دون أخرى بل في كل حال، يعني مطلقا، كالذهب والفضة والبيوت والعقارات، هذه مباحة مطلقا يشتريها الإنسان في أي وقت على أي حالة. قال أو منفعة مباحة كممر، كممر، لو اشتريت الممر هذا يسمى ها يسمى بيع، لكن لو استأجرته ماذا يسمى؟ يسمى إجارة، خرج عن البيع. فلو أن إنسان الآن عنده أرض واشترينا منها 10 أمتار، دفعنا فلوس ليس أجرة، اشترينا هذا الممر للطريق، ماذا يسمى؟ هل اشترينا عين ولا منفعة؟ اشترينا منفعة، ولهذا ليس لنا أن نبني فيه أو نغلقه، لا، لأننا اشتريناه لأجل الانتفاع. فشراء المنفعة يعتبر، يعتبر بيع، لأنه مبادلة مال أو مبادلة منفعة، هذا البيع. قال أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، بمثل أحدهما يعني بمثل المال ومثل المنفعة، بمثل المال ومثل المنفعة، يعني نبادل شيء بشيء ها كما نبادل المال وكما نبادل بالمنفعة. ولهذا يكون عندنا الآن كم صورة؟ 9 صور، يعني الآن عندنا مال، عندنا منفعة، صح ولا لا؟ كل واحدة نبدلها ها بثلاث، يعني العين نبدلها بثلاث، المنفعة نبدلها بثلاث، الدين نبدله بثلاث، لأن هذا كله يعتبر بيع، كله يعتبر بيع. ولهذا قال بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة، يعني بمثل مبادلة المال بالمنفعة أو المنفعة بالمال، بمثل متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول 9 صور، انتبه، تناول 9 صور. إذن عندنا كم صورة؟ الأصل، الأصل كم صورة؟ 3، عين ودين ومنفعة. العين تكون عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، كم هذه؟ 3. الدين ها دين بدين، دين بمنفعة، دين بعين. المنفعة منفعة بمنفعة، منفعة بدين، منفعة بعين، كم صار المجموع؟ 9. ولهذا يقول عندك هنا يقول فتناول 9 صور عين بعين أو دين أو منفعة، هذه 3 الأولى. طيب المثال الأول، ها عين بعين، ها أعطني هذا الكتاب بهذه 10، أعطني هذا الكتاب بهذه 10، هذه السيارة بهذه السيارة، قلم بقلم، ها ماذا يسمى هذا؟ عين بعين. العين ما هو؟ السلعة المشترى موجودة الآن، والعين القيمة الثمن موجود، هذا عين بعين، ها واضح ولا لا؟ طيب أو دين، يعني عين بدين، عين بدين، اشترت السيارة مثلا إلى أجل، اشترت السيارة إلى أجل، ها فهي عين بدين، العين السيارة والثمن دين. أو منفعة، أو منفعة كتاب بممر، قلت له خذ هذا الكتاب بشرط أنا أذهب في سيارتك مشوار وأرجع، فماذا يسمى هذا؟ منفعة، عين بمنفعة. أو فلوس، أعطيت 50 ريال واستجرت السيارة، أخذت من مكاتب التأجير سيارة تذهب على مشوار وترجع، ها الآن عين بمنفعة، واضح ولا مو واضح؟ طيب قال عين بعين أو دين أو منفعة، أو منفعة، ها واضح ولا لا؟ طيب دين بعين أو دين أو منفعة، ها دين بعين، دين بعين. اشتريت الآن مثلا دين بعين، اشتريت منه مثلا فاكهة، اشتريت منه فاكهة وهو فلما وزنها لك وانتهت ذهبت تأتي له بالقيمة، أخذت الفاكهة وذهبت تأتي له بالقيمة من السيارة من الدرج، ها هنا ها دين بعين، ما هي العين؟ الفاكهة، والدين القيمة، الدين القيمة. أو في العكس سيأتينا، لأن هنا ألبى دخل على العين، إذن الثمن ما هي؟ هي الفاكهة. فإذا قلت خذ هذه الفلوس واعطني الفاكهة، الآن صار عين بدين، إذا أخذت الفاكهة وذهبت تأتي له بالفلوس ها صار عين بدين، فأحد العوضين مقبوض عين أمامك والعوض الآخر في الذمة ما قبضه الآن، ماذا يسمى؟ ها يسمى عين بدين. قال دين بعين أو دين، دين بدين. قلت مثلا كم الكيلو من البرتقال؟ قال الكيلو 10 ريال. قلت له خلاص اشتريت من كيلو برتقال 10 ريالات، فذهب يزل لك البرتقال. الآن تفرقتم ولا ما تفرقتم؟ تم البيع ولا ما تم؟ تم، ها دين بدين، يعني أنت لو اشتريت من كيلو برتقال هو لم يسلمك البرتقال بعد وأنت لم تسلمها القيمة بعد، إذن دين بدين، لأن يعني كما قلت لكم الدين هو ما كان في الذمة، لا يلزم أن يكون سنة ولا شهر يقصاد، لا ما دام أن البيع تم وأنت لم تسلم العين وهو لم يسلم القيمة فهو دين بدين. قال أو دين، لكنه قال هنا انتبه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، لأنه إذا تفرق قبل أن يتقابض ها وقع في المحرم، وقع في البيع المنهي عنه، فهذا ذهب يزن البرتقال وهذا مثلا ذهب يأتي بالقيمة، هنا ها قبل أن ينتهوا مرة واحدة هذا يسلم القيمة وهذا يأخذ البرتقال، لكن لو تفرقوا ولم يسلموا ما جاز، لأنه يسلم نهى عن بيع الكالب بالكالب، أصبح دين بدين ومؤجل ما يصلح، لكن لا بد أن يكون التقابض قبل التفرق، لأنهم إذا تقابضوا قبل التفرق فإن زمن الخيار وزمن البقاء في مجلس العقد لا يزال موجودا فلا يكون هناك محذورا، واضح مو واضح؟ ولهذا هنا قيده قال أو دين بشرط، اللي هو دين بدين، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، قبل التفرق. قال أو بمنفعة، أو بمنفعة، دين بمنفعة، دين بمنفعة. قلت أريد أن أستأجر منك هذا البيت 20,000 مدة سنة، واضح ولا لا؟ فأخذت البيت الآن وسكنته ولم تسلم الأجرة بعد حتى بعد نهاية السنة، ماذا يسمى؟ يسمى دين بمنفعة. المنفعة أنت قبضتها سكنت في البيت والقيمة باقية، قيمة باقية، فهو دين بمنفعة، دين بمنفعة، واضح ولا لا؟ طيب قال أو بمنفعة، ثم قال منفعة بعين أو دين أو منفعة، انتبه الآن، قال منفعة بعين، بعين قلت هذه الفلوس بشرط أنا مر مع هذا الطريق الانتفاع بالممر، أو هذا الفلوس واحد السيارة ذهب عليها مشوار استأجرها، هنا ها هنا منفعة بعين وهو الفلوس مثلا، قال أو دين، منفعة بدين، منفعة بدين، استأجرت البيت ولم تدفع القيمة بعد، ها واضح ولا لا؟ ماذا صار الآن؟ صار منفعة بدين، منفعة بدين، لكن لا يشكل عليكم المثال السابق منفعة بدين ومثال هنا منفعة بدين، لا ما في إشكال، لأن الذي دخل عليه الباء هو هو العوض، فأحيانا أنت محتاج أن تسكن البيت صح؟ فقلت استأجر البيت بكذا، أين الأجرة؟ ها الذي دخل عليه الباء، واضح ولا لا؟ طيب هو الآن عنده بيت وأنت لست بحاجة للبيت، قال يا أخي خذ هذا البيت بهذه السيارة، أعطني سيارك بسكناك بيتي مدة سنة، العوض هنا وقع على أي شيء؟ على المنفعة ولا على السيارة مثلا؟ وقع المنفعة، فحين يكون المحتاج مثلا صاحب المنفعة، وحين يكون المحتاج صاحب النقد، فإذا قيل شيء بشيء الذي دخل عليه الباء ها هو العوض، ولهذا في الصورة الأولى دين بعين دين بدين، قد تأتي صورة متماثلة لكن في الأولى دخل الباء على العين، في الصورة الثانية دخل الباء على المنفعة، صح؟ الأولى الثمن هو العين، في الصورة الثانية الثمن هو المنفعة، واضح ولا لا؟ طيب قال منفعة بعين أو دين أو منفعة، منفعة بمنفعة، أعطني سيارك تسافر عليها وأعطيك سيارتي تسافر عليها، ها ما هي هذه؟ منفعة؟ منفعة، أعطني هذا الطريق أمر به مدة سنة وأنت لك الطريق الذي عند بيتي تمر به مدة سنة، منفعة بمنفعة، أسكن بيتي مدة سنة وأنا أسكن في بيتك مدة سنة، منفعة بمنفعة، هذه هي صور البيع، وهي كلها تعتبر بيع، كلها تعتبر مبادلة مال، لكن أحيانا يكون المال عين وأحيانا يكون المال المبادلة في منفعة، المبادلة في منفعة. قال فتناول 9 صور، عين بعين أو عين بدين أو عين بمنفعة، واضح ولا لا؟ طيب قال دين بعين، يعني دين بعين أو دين بدين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو دين بمنفعة، كم صارت الآن؟ 3-6 المجموع. قال منفعة بعين، يعني منفعة بعين أو منفعة أو منفعة بدين أو منفعة بمنفعة، كم صارت؟ 9 صور، ها واضحة ولا واضحة؟ أو تحتاج إلى مراجعة بعدين؟ نعم. يعني الآن أنا قلت لك كم تبيع هذا الكتاب؟ قلت أبيعك الكتاب 20 ريال، صح؟ خلاص اشتريت منك الكتاب، واضح ولا لا؟ قلت أنت بعتك، فتفرقنا، أنت ذهبت إلى بيتك وأنا ذهبت إلى بيتي، أنا لم أقبض الكتاب وأنت لم تقبض 20، واضح ولا لا؟ الآن هذا أمر منهي عنه، ما حصل بيع، أين البيع الذي تم في مجلس العقد؟ إيه لك الآن تفرقنا ما حصل، واضح ولا لا؟ فهذا بيع منهي عنه، لأن الآن يعني بعتك دين وأنت بعتني دين ولم يحصل تقابض، يحصل فيه غرر وممكن يعني ما أتمكن من تسليم السلعة لك، لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، الآن هل تقابض في مجلس العقد؟ لا، فلهذا بيع الدين بالدين يعني يتسامح به ما دام أنه في مجلس العقد، لأنه يتعلق في نفس العقد في هذا العقد، لكن لو تفرق ما صار بيع، صار فيها غرر وصار فيها جهالة، وممكن هذا يرفض، هذا يغير السلعة، هذا يرفع القيمة، هذا يقول خلاص أنت سلمني الثمن وأنا بعدين أسلمك العين، واضح ولا لا؟ لابد من قبض الاثنين في مجلس العقد، واضح ولا لا؟ قال وقوله على التأبيد، إذا ما هو تعريف البيع؟ ها مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، يعني بمثل المال والمنفعة بمثل أحدهما على التأبيد، يعني يشترط في البيع أن يكون الملك مؤبد، ما يكون مؤقت. إذا كان مؤقت صار بيع إجارة، بيع منفعة، ما يدخل فيها البيع هذا، واضح ولا لا؟ ثم ما يقول لا، الإجارة لا تسمى بيع، الإجارة لا تسمى بيع، صح ولا لا؟ لأنها مؤقتة، مدة سنة سنتين تنتهي، فيشترط في البيع أن يكون مؤبد. طيب المنفعة، المنفعة ها، المنفعة إن أخذ الممر هذا مؤقت ماذا يكون؟ يكون إجارة، ما يكون بيع. وإن أخذه مؤبد يكون بيع. فإذا قال مثل جهة هذه الأرض أستأجرها منك لأمر عليها لأستطرق، يعني مثل شخص بيته هنا شخص بيته هنا، صح ولا لا؟ وبينهما طريق، بينهما طريق، شخص بيته هنا شخص بيته هنا، والطريق بعدهما بعدهما. فقال صاحب البيت الثاني ها أريد أن أستأجر منك مترين من أرضك لأصل إلى الشارع، أطلع إلى الشارع، صح ولا لا؟ أستأجر مدة سنة سنتين ما دام إني ساكن هنا، وبعدين خلاص. ماذا يسمى هذا؟ إجارة ولا بيع؟ لماذا إجارة؟ لأن ليس مؤبد، وقت محدد. لكن لو اشترى هذه الأمتار، دفع القيمة واشتراها للمرور، الآن اشترى منفعة ولا عين؟ اشترى منفعة، لكن مؤبدة ولا غير مؤبدة؟ مؤبدة، فصارت بيع، يعني بيع المنفعة جائز. ولهذا لو أراد أن يبني في هذا الطريق قال خلاص أنا اشتريته منك الآن أريد أن أبني شيء هنا، هل يبني؟ لا، لأن اشترى المنفعة، اشترى المرور فقط، ولهذا ما يجوز له أن يبني فيه، يجوز له أن ينتفع فقط. فرق بين أن يشتري مال وأن يشتري منفعة، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولهذا قال على التأبيد يخرج الإجارة، لأن الإجارة ليست على التأبيد، الإجارة سنة سنتين ثلاث أربع ثم ينتهي الوقت، ثم ينتهي تنتهي المدة. أما البيع فإنه يكون دائما، البيع يكون دائما ثابتا ثابتا. طيب نعيده قراءة الآن، انتبهوا معي. قال وهو في اللغة أخذ شيء ويعطى شيء، قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخذ للأخذ والإعطاء. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقة، كما مر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول تسع صور، عين بعين، عين بعين أو دين أو منفعة. انتبهوا، التشكيل له أثر في القراءة، انتبهوا، شكلوها معي، شكلوها ها، عين بعين أو دين أو منفعة، عين بعين أو دين أو منفعة، هذه الثلاث صور الأولى انتهت. الصورة الثانية ها، دين بعين أو دين أو منفعة أو بمنفعة، واضح ولا لا؟ تابع، دين ها بعين أو دين ها أو بمنفعة، صح ولا لا؟ طيب لماذا هنا أدخل أضاف باء حرف الجر؟ قال أو بمنفعة، لماذا؟ مع أن العطف لا يحتاج أن يكرر حرف الجر، ولهذا قال في الأولى، قال عين بعين أو دين أو منفعة، لا يحتاج حرف الجر ما لم يفصل بين الجمل فاصل، إذا فصل بين الجمل فاصل ها تعيد حرف الجر مرة ثانية. ولهذا لما قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ها أتى بحرف الجر، قال أو بمنفعة، لأنه لو لم يأتي بحرف الجر ها قد يختل المعنى، واضح ولا لا؟ فتكون مثلا أو منفعة يختلف المعنى، أو هي يعني منفعة، فلا بد أن يأتي بحرف الجر ليبين أن المنفعة هنا تعود على أي شيء ها، تعود على الدين، يعني دين بعين أو دين بدين أو دين بمنفعة. ثم قال منفعة، شكلها بالتنوين، منفعة بعين أو دين أو منفعة أو منفعة. طيب انتبهوا معي، الأولى عين بعين، أين الثمن؟ العين. طيب عين بدين، أين الثمن؟ الدين، أحسنتم. عين بمنفعة، أين الثمن؟ المنفعة. طيب دين بعين أين الثمن؟ العين. دين بدين أين الثمن؟ الدين الثاني. أو دين بمنفعة أين الثمن؟ المنفعة. طيب منفعة بعين أين الثمن؟ منفعة بدين أين الثمن؟ أو دين يعني الدين أو منفعة أين الثمن؟ المنفعة الثانية يعني منفعة بمنفعة. ولهذا كل شيء يدخل عليه البائع يعتبر هو العوض. انتبهوا لهذا، واضح لا؟ طيب على التعبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. لماذا استثنى الربا والقرض؟ الآن الربا صيغته ها مثل صيغة البيع تماما، والقرض صيغته مثل صيغة البيع. إنسان اشترى 1000 ريال ب2000 ريال، الصورة هل هي كصورة البيع ولا لا؟ كصورة البيع، لكن المصنف استثناها، لا يسمى بيعا. الربا لا يسمى بيع، وإن كان مبادلة مال بمال على التأبيد أيضا، لكنه لا يسمى بيعا. لماذا؟ لأن الله جعله في القرآن ها قسيم البيع، مقاسم البيع، ضد البيع. وأحل الله البيع وحرم الربا، فكون الله جل وعلا يجعل البيع حلال والربا محرم دل على أن الربا ها لا يسمى بيع وليس من البيع، فهو قسيمه، وقسيم الشيء ها ليس منه. واضح ولا لا؟ إذن الربا لا يسمى بيع وإن كان صيغة صيغة البيع. واضح ولا لا؟ غير ربا وقرض. القرض أيضا لا يسمى بيع، مع أن صيغة صيغة البيع القرض. قلت يا أخ بارك الله فيك سلفني 1000 ريال، قال خذ هذه 1000 ريال، بعد شهر تجيبها لي، خلاص بعد شهر أعطاه 1000، أليس هذا بيعا؟ أعطاك 1000 ب1000، والألف بألف ربا ولا ما هي بربا؟ ربا. لكن هنا لما صار العقد عقد إرفاق وإحسان لم يكن ربا، لما كان العقد عقد إرفاق وإحسان. وإلا أنا بسألكم الآن، لو قلت شخص خذ هذه 1000 ريال سلف قرض وتردها لي إذا أتى الراتب، صح؟ شخص ثاني قال خذ 1000 ريال بيع، خذ 1000 ريال ولا جرات ترد لي 1000 ريال، ما الفرق بينهما؟ هل في فرق في الصيغة؟ ما في فرق، هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ الأول عقد بيع، فلما كان بيع صار ربا حرام، لما كان معاوضة 1000 ب1000 حرام، ولما كان عقد إرفاق وإحسان صار 1000 ب1000 حلال جائز. ولهذا لو أعطاك 1000 ريال، لو سلفك 1000 ريال ثم إذا قضيت 1000 ريال ها زودت مع 100 ولا 200، ماذا يكون؟ يكون جائزا. لماذا؟ لأنك أحسنت إليه، هو محسن. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباحا، هو سلفك. أما لو كان بيع فالزيادة ربا. واضح لا؟ ولهذا المصنف هنا استثنى الربا والقرض، لأن صيغتهما صيغة البيع، لكن الأول محرم فلم يكن بيعا، والثاني عقد إرفاق وإحسان فلم يكن بيعا، فاستثناهم المصنف من البيع وإن كانت صورتهما صورة ها صورة البيع. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم البيع وحرم الربا. ولهذا الفرق بين القرض الذي سيذكر المصنف والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق. ما الفرق بين البيع والقرض؟ البيع للتكسب والقرض للإرفاق والإحسان، هذا الفرق بينهم. هذا الذي جعل هذا يختلف عن هذا فقط، البيع الغرض المعاوضة والتكسب، والقرض الغرض الإحسان والإرفاق، الإحسان والإرفاق. فصار هذا حلالا وصار الآخر ها حراما. فلو أعطيته 1000 ب1000 صار ربا حرام، لكن لو أعطيته إحسان وإرفاق لم يكن به بأسا. قال والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا، وإن قصد فيه التملك، هو يقصد الآن القرض أن يتملك، هل القرض يرده أو يرد بدله؟ يرد بدله، انتبهوا، القرض يرد بدله. لو أن إنسان الآن أخذ من شخص 1000 ريال يرده ولا يرد بدلها؟ يرد بدلها. ف لو كان بيعا لكان ربا، لكن هنا القرض يقصد التملك ويقصد على التأبيد، يملك الألف هذه على التأبيد، ومع هذا صار جائزا لأنه عقد إرفاق وإحسان ليس عقد تكسب ومعاوضة. قال وإن قصد فيه التملك أيضا وينعقد البيع بإيجاب وقبول إلى آخره. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على البيع وما يستثنى مما يشابهه الربا والقرض استثناء المصنف، بيّن الآن صيغ البيع، بيّن الآن صيغ البيع، ولهذا قال بيّن الآن ما ينعقد به البيع، ثم بعد ذلك يذكر الصيغ، بيّن الآن ما ينعقد به البيع. قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول، بإيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. بأي لفظ، أي لفظ يصدر من البائع يعتبر إيجاب، وأي لفظ يصدر من المشتري يعتبر قبول. قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها، يعني قبول حكي ضم القاف، لكن الأفصح بالفتح. قال بعده بإيجاب وقبول بعده، يعني يشترط أن يكون القبول ها بعد الإيجاب، يعني بعد لفظ الإيجاب، يشترط أن يكون القبول بعد لفظ الإيجاب، لكنه أيضا يصح ها قبله، يصح القبول قبل الإيجاب، لكن إذا اختلفت الصيغة كأن يكون مثل في بيع الأمر بعني قال بعتك إلى آخره كما سيذكر المصنف. قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، هذا الإيجاب، يعني ما يلزم أن يقول بعتك، لو قال بعتك أو قال ملكتك أو قال وهبتك وهو يقصد البيع أو قال أعطيتك وهو يقصد البيع، هذا يعتبر إيجاب، يعني لفظ من البائع. ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه، ابتعت اشتريت قبلت أخذتها بكذا، أنت هذا يعتبر إيجاب قبول، يعتبر قبول. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، يصح القبول قبل الإيجاب، القبول ممن؟ من المشتري، انتبه، يصح قبل الإيجاب، لكن متى؟ إذا كان بلفظ الأمر، يعني تقول مثلا بعني هذه السيارة ب10,000 ريال، هذا القبول، قال بعتكها ب10,000 ريال، أنت تم البيع، مع أن الذي تقدم القبول للإيجاب قبول، لكن القبول بلفظ الأمر، بلفظ الأمر. قال أو ماضي لو قلت له اشتريت منك السيارة ب10,000 ريال، هذا فعل ماضي، قال بعتكها ب10,000 ريال، يتم البيع ولا ما يتم؟ يتم البيع بلفظ الماضي، لكن بشرط ألا يكون استفهام، أو ماضي مجرد عن استفهام، يعني ما تقول أبعتني السيارة، أو تقول أشتري السيارة منك، أشتريها، أو هل اشتريتها منك، هذا ماضي أيضا، لكن هذا استفهام لا يدل على البيع. أما الماضي المجرد فإنه يدل على البيع إذا وافق البائع قال بعتك، ما يضر حتى لو تقدم القبول على الإيجاب. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. يثبت أنها لا تصلح. نعم. يثبت أنها لا تصلح. إيه. لما تيجي تقول ما تصلح قضانا تقول لا. ما لها علاقة بالاستدلال، كونها لا تشتري ولا ترد هذه عبارة صحيحة، إذا وجدها ما تصلح ترد، لكن ترد بخيار العيب، بخيار العيب، لأنه إذا باع السلعة لا يلزم أن يردها، خلاص إذا رد هذا إحسان، من أقال مسلما أقال الله أثرته، لكن ما يلزم أن يردها ولو أنا اشترط أني ما أردها. أما إذا صارت خير صالحة فما لها علاقة بالشرط أصلا، ندخل في خيار خيار العيب، السلعة فيها عيب، فإما أن ترد وإما أن يعني يضع من قيمتها بقدر عيبها. نعم. مثال على الربا والقرض. قلت لشخص خذ هذه 1000 ريال سلف، سلفتك 1000 ريال واخر الشهر تعطينيها، صح ولا لا؟ الان هو 1000 بـ1000، فلوس بفلوس، حلال ولا حرام؟ حلال. لماذا؟ لاني اقصد الارفاق، صح؟ اقصد الارفاق. لكن قلت بعتك 1000 خذ هذه 1000 بيع، تعطيني اياها اخر الشهر مثلا، الان ما اقدر احفظها معي، اخاف ياتيني حرامي تاخذ مني، ما استطيع، فبعتها اياه دين، اخر الشهر اعطيني هذه 1000، ما حكم البيع؟ ربا، لان اذا باع 1000 بـ1000 اشترط تقابض التساوي. ولعلي امثل مثال اوضح من هذا، اعطاها 1500 500، قال خذ 1000 ريال وتعطيني اخر الشهر مئات، صح ولا لا؟ وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. هنا نقول حرام، لانه يقصد في البيع التكسب، يقصد البيع ان يتكسب، صح ولا لا؟ لكن هل يعقل شخص يعطي 1000 يقول اخر الشهر تعطيني 1000 ويقصد البيع؟ غير وارد. هو يقول خذ 1000 واعطني اخر الشهر 1200، صح؟ لكن ممكن ترد عندنا في مساله، اذا كان يخاف او يريد مثلا ان يسافر ولا يجد مكان يحفظ هذه الفلوس، عرفت ولا لا؟ فخلاص بعتك 1000 ريال واخر الشهر تعطيني 1000 ريال. هنا ها ربا نسيئه، ما في ربا فضل، ربا نسيئه، فيكون محرم. واضح ولا مو واضح؟ نعم نعم. هذا القرض، ايه الربا القرض، خذ 1000 ريال سلف دين، سلف قرض وترد لي اخر الشهر، هذا قرض، هذا جائز. البيع خذ 1000 ريال بيعا وترد لي اخر الشهر 1000 ريال، هذا بيع. لكن انت الان غير متصور المساله، انك تقول ما في شخص عاقل يقول خذ 1000 ريال وتعطيني اخر الشهر 1000 ريال، صح؟ اي وارد وارد، لكن لو اتت بصيغه البيع ماذا تكون؟ تكون بيع. لو قال خذ 100 صاع بر سلف قرض واخر الشهر ترد لي 100 صاع بر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، قرض يقرضهم فيرد له 100 صاع ولا اكثر، كله واحد. لكن لو قال يا اخي انا الان ابشتري منك بر، ابشتري منك 100 صاع بر، 100 صاع بر بعد شهر، ها ايش حكمه؟ ما يجوز. اتضح الان القرض والربا؟ نعم. كيف يعني مثل؟ ممكن ممكن ممكن، إذا مثلا أنا دفعت 50 ريال 50 ألف، 25 قيمة السيارة و 25 قيمة ممر، وارد وارد يصير عين بعين ومنفعة حسب القيمة.